الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم طاعة له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تعشى به واهتدى بهديه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تخلقوا سدى، وإنما خلقتم لمهمة عظيمة وغاية جسيمة شريفة، ألا وهي تحقيق العبودية الحق لله وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولعبادة الله وحده لا شريك له أمر الناس كلهم. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعبادة الله وحده لا شريك له خلاصة دعوة الرسل وأولها وأصلها. يقول عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل شأنه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إخوة العقيدة: إن عبادة الله هي أوجب الواجبات وآكد الحقوق. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما أنها لسان العلم وتاج الشرف في الدنيا والآخرة. فقد وصف الله بها أكرم خلقه وكسوتهم من الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما وصف خاتمهم وأسوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بها في أكمل أحواله وأشرف مقاماته. فهل أي من اتصف بها حق مشاركة خير خلق الله في هذه المنزلة العظيمة والمكانة السامية؟ أيها المسلمون، إن العبادة التي أمرنا بها كلمة جامعة وعبارة شاملة ونطاق واسع، فهي ليست محصورة بعدد من الشعائر، وليست محصورة على نوع من المكان ومرحلة من الزمان، وليست محدودة بجملة من الأعمال، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهي بهذا التعريف تشمل كل ما يكثر من المسلم من الأعمال القلبية والبدنية والمالية المشروعة، حتى العادات تتحول إلى عبادات إذا قارنتها نية صالحة. ولا تنقطع العبادة إلا بالموت، يأتي اليقين، وعبادة الله وحده هي السر في انتصارات المسلمين وعزتهم وعلمهم وتمكينهم في الأرض. وقد عصى كثير من الناس اليوم مفهوم العبادة وقصروها جهلا منهم وضلالا على عدد من الأعمال التعبدية، وجهلوا بعد مرامها وكثرة متضمناتها وسعة أبعادها. ولسان حال كثيرين منهم يقول: الدين في المسجد ليس إلا والعياذ بالله، ويبرز هذا جليا في الناحية العملية التطبيقية. فهل عبد الله حق عبادته من أدخل معه في عبادته غيره وجعله شريكا له يدعوه ويستغيث به ويعول في أموره عليه؟ وهل عبده حق عبادته من زاد في دين الله وأحدث في شريعته ما لم يأذن به؟ وهل عبد من دنس معاملاته وأخلاقه بالمعاملات المحرمة فبيعه وشراؤه وسائر معاملاته لا تسلم من الطرق المحرمة فأكل الربا والتحايل على أكله وغش المسلمين وظلمهم وخديعتهم ديدنه وطريقته؟ أين العبادة في أفعال هؤلاء الذين آثروا الحياة الدنيا وخدعوا بحطامها وشهواتها وهي وبال عليهم وحسرة وندامة يوم القيامة يوم يقفون أمام جبار السماوات والأرض ويسألهم عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها؟ وهل عبد الله حق عبادته من ضيع وقته وأفنى عمره في معصية الله من لهو القول والعمل والهوى؟ أين نصيب العبادة في أوقات هؤلاء؟ أنسوا أن الله سائلهم عن أعمالهم فيما أفنوها وأوقاتهم فيما شغلوها؟ إن هؤلاء وأمثالهم قد تركوا عبادة الله وأصبحوا عبيدا لأهوائهم وعبيدا لشياطينهم. وقد حذر الله من عبادة الشيطان والهوى، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا بواجب الله عليكم في عبادته، فأنتم تعاهدونه في كل ركعة من ركعاتكم على ذلك حينما تقرؤون قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن قل من يتنبه لها ويفهمها ويعمل بمقتضاها. الله المستعان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المصلحين، وارزقنا العمل لوجهك الكريم، واجعلنا ممن عبدك حق عبادتك يا كريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. اما بعد، ايها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا ان العباده لا تسمى عباده ولا تنفع صاحبها عند الله إلا إذا توفر فيها